بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المكرمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة الخامسة من محاضرات الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة. إن شاء الله سنتكلم اليوم بإذن الله وبعونه على مسألة هامة، وهي مسألة مظاهرة المسلم للمشرك، وهو صلب موضوعنا. يعني هذه المسألة في صلب موضوعنا الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة، وسيكون انطلاقنا من تحرير المناطي المكفر في مسألة الولاء والبراء من منطلق مناقشتنا لحديث الصحابي حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. فدلالة هذا الحديث قد تكون المتشابه لدى البعض، دلالة نفسها لهذا الحديث، وهذا هو ما أحدث اللبس في بعض الأفهام من خلال دلالة هذا الحديث. لكن إذا نظرنا إلى الدلائل المجتمعة وخاصة القرآن الكريم المحكم، نجد أن هناك آيات محكمات حسمت هذا النزاع، وسنتكلم عن هذا الموضوع أيضا. وقد تكلمنا معكم من قبل في الأدلة الشرعية، وارتأينا اختصارها في هذه المحاضرات إن شاء الله، وإن كانت بعض الأدلة سنسوقها فيما بعد من خلال مناقشتنا لبعض المسائل والموضوعات الخاصة التي تكلمنا عنها في المحاضرة الأولى. فهل ما فعل الصحابي حاطب رضي الله عنه، فهل ما فعله كفر مخرج من الملة أم ارتكب حراما؟ وإذا كان فعل حاطب موالاة ظاهرة للمشركين، فلما لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفره؟ وهل صحيح أن مناط عدم تكفيره بسبب موالاته الباطنة الموالاة القلبية مع الرسول والمؤمنين؟ وهناك بعض التساؤلات، ولماذا قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق إن كان فعل حاطب حراما، يعني ارتكب كبيرة فقط وليس شيئا مخرجا من الملة. ورغم ذلك لما قال عمر لم يعنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نلقي الضوء على هذه المسائل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صدقكم، ما المقصود بقوله صدقكم؟ وهل خوف حاطب على أهل مكة، على أهله في مكة، عذر معتبر شرعا أي مانع من تكفيره؟ وهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لحاطب للصحابة ولعمر بصفة خاصة عندما قال له لعل الله ما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم، فهل شهود بدر مانع من الكفر الأكبر؟ وإذا كان حاطب قد فعل فعلا محرما أي ارتكب كبيرة، فلما لم يعاقبه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو الذي سندندن حوله اليوم إن شاء الله من هذه الموضوعات. ولكن قبل أن نلج في أصل الموضوع، لابد أن نقدم بين أيديكم نص حديث حاطب بن أبي بلتعة، لأن هذا هو المنطلق الذي سننطلق منه اليوم بإذن الله. هذا الحديث حديث حاطب بن أبي بلتعة رواه الإمام البخاري في كتاب التفسير، ورواه أيضا في كتاب المغازي وفي كتاب الجهاد وفي بعض الكتب. يعني أنتم تعلمون طريقة البخاري، كان يقسم الحديث ويفرقه على عدة أبواب من أبواب كتابه. فقال البخاري في الحديث، نأخذ النص الذي في كتاب المغازي، وهناك نص آخر شبيه به أيضا في كتاب في كتاب التفسير من صحيح البخاري في حديث عن ساق بسنده البخاري عن عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرج الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان مع من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هذا انتهى الحديث بتمامه وأطرافه كثيرة موزعة عند الإمام البخاري وهي عند مسلم أيضا في صحيحه ولكن بألفاظ مختلفة وفي آخرها عندما قال فقال فعاد عمر يعني عمر راجع الرسول في ذلك مرتين أيضا قال يا رسول الله لما عندما قال له قال صدق قال لا تقول له إلا خيرا قال فعاد عمر فقال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني فلأضرب عنقه قال أوليس من أهل بدر وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة فغرورقت عيناه فقال الله ورسوله أعلم هذا أيضا في صحيح مسلم وهو موزع في عدة أبواب ولكنه في كتاب استتابة المرتدين هذا النص الذي أخذناه يعني عمر في الرواية الأخرى في رواية مسلم وضح أنه خان الله ورسوله في رواية صحيح البخاري قال فإنه قد نافق هذا المنافق دعني أضرب عنق هذا المنافق ولكنه قال إنه خان الله ورسوله والمؤمنين في صحيح مسلم إذن هذا هو الحديث الذي هو عمدة من تكلموا في قضية موالاة الأعداء أو الموالاة الظاهرة للأعداء ورتبوا عليها بعض الأحكام تكلموا عن الموالاة الظاهرة لمن يشارك معهم لمن يواليهم من يتولهم ثم رتبوا أيضا بعض الأحكام الأخرى عن الجاسوس والذي يعمل عندهم وبعض الفروع التي سنتكلم فيها مسائل أخرى فيما بعد ولكن الشاهد هنا الذي سنتكلم فيه عن حقيقة مظاهرة المشركين على المؤمنين من خلال هذا الحديث لكن حب نوضح ملحوظات ترجمة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في موجودة في أسد الغابة ذكرها ابن الأثير وذكرها في ترجمة أيضا في الإصابة لابن حجر وفي كتب السير لأنه توفي في رضي الله عنه في خلافة عثمان بن عفان في سنة 30 هجرية، وكان عمره وقتئذ 65 سنة. فهذا هو حاطب ابن أبي بلتعة. وأيضا نص الرسالة، نص الرسالة ذكرها البخاري مجملة، أنه راسل ناسا هناك يعني بيخبرهم بمجيء الرسول دفع والرسالة، لكن نص الرسالة ذكرها أيضا يحيى بن سلام بالنص، وقال: أما بعد يا معشر قريش، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل، فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده، فانظروا لأنفسكم والسلام. نقل ابن حجر أيضا هذا الكلام، نقله ابن حجر في فتح الباري، وهو عندما علق على هذا الحديث أيضا. وأيضا سنتكلم في قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني فقد، وفي رواية مسلم: فقد وجبت لكم الجنة. هذه هي، هذا كل هذا هو الذي سندندن حوله إن شاء الله، ولكن نبدأ الآن حقيقة مظاهرة المشركين. احنا نعيد مرة أخرى كلمة المظاهرة، يعني الإعانة، يعني المناصرة، يعني التأييد. لماذا التأييد؟ يعني مناصرة ومعاونة وتأييد، يعني ماذا معناها هذا التأييد وهذه المناصرة؟ معناها أنك لغالبة ظاهرها ليتحقق للطرف المظاهر الظهور والعلو والغلبة على الطرف الآخر، هذا هو المعنى. يعني أما تظاهر المشركين يعني بتعينهم تساعدهم على علو الكفر وأحكام الكفر وغلبة الكفار على المؤمنين. فإذا هذا هو الذي مقصود بكلمة المظاهرة، وذلك وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه ورسوله المؤمن. فإذا معنى هذا تظاهر عليه أي تعاون، مساعدة عليه. إذن الفعل الذي فعله حاطب رضي الله عنه من خلال الرسالة هذه، والرسول أمر في فتح مكة، هذه الرسالة كانت في فتح مكة، هو كان يغزو عازما على غزو مكة، وأنه عم الأخبار، ولكن حاطب فعل هذا الفعل وأرسل هذه الرسالة مع هذه المرأة التي قبضت متلبسة وكانت تخفي الرسالة في إقاصها، يعني في ضفيراتها، في ضفيرة شعرها يعني، وكانت ترتدي فمخبية الرسالة فيها. وكشفت هذه الرسالة عن أنه أرسل رسالة إلى قريش ليعلمهم بغزو الرسول، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيغزوهم بجيش كما قلنا لكم كالسيل. يعني الذي نفهمه هنا أن هؤلاء، هذه الموالاة، موالاة الظاهرة، هذه الموالاة الظاهرة، قال بعض الناس هنا، البعض قال موالاة هذه موالاة كانت كفرا، يعني الرسالة هذه موالاة، لأن الله في سورة الممتحنة والممتحنة نزلت بشأن حاطب، فالآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إذن هذه الذي فعله حاطب هو موالاة ظاهرة، ولكن اختلفوا هل موالاة حاطب هذا كفر، يعني كفر في حد ذاته، أم هي عبارة كما قال البعض إنها محرمة، يعني فعل ارتكب حراما فقط بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكفره وقال صدقكم. فهنا البعض وصل إلى، أنا أعطيكم الأثار ثم نتناقش بعد ذلك في قضية المناط المكفر في المسألة، وبعدين طبعا إخواننا المناط يعني إيش ببساطة؟ يعني المناط ما هو الشيء اللي يعلق عليه الشيء، ما نط الحبل بالوتد، يعني علقته. أنا أقول لك شجرة ذات أنواط، اللي هي حديث ذات أنواط، يعني شجرة كانوا يعلقون عليها الـ أسلحتهم يعني. وعند الأصوليين طبعا المصطلح عند الأصوليين كما قال الشنقيط يقول: والمناط العلة التي نيط الحكم بها، أي علق، يعني هي التي يعلق بها الحكم. ودي هذه مسألة تستمع إليها مع الدكتور طارق في موضوع في بعض المسائل الأصولية، ومسائل تحقيق المناط والسبر والتقسيم والتحرير المناط، هذه المسائل ممكن بالتفصيل وأحسن من شرح هذا هو الشيخ الشنقيطي في مذكرته وفي أضواء البيان، بصراحة من أفضل المعاصرين الأصوليين الذين شرحوا هذا، ومن قبله العلماء طبعا وعلماء كثر، ومن المعاصرين أيضا الدكتور مصطفى شلبي الذي كان يدرس لنا في مصر أصول فقه، وأيضا من الدكتور عبد المجيد مطوبة، كثير من المعاصرين، ولكن الذي أفضل من يعني تقرأ له في هذه المسألة من المعاصرين هو رحمه الله الشيخ الشنقيطي. ولكن المهم نعود مرة أخرى، بعض هؤلاء لما أخذوا هذه الصورة التي فعلها في موالاة حاطب لقريش قالوا ترتبوا عليها أشياء أخرى، قالوا نعم إذن هناك أفعال أخرى قاسوها على فعل حاطب، قالوا معنى ذلك الدلالة على عورة المسلمين ليست كفرا، تأييد الكفار وتحذيرهم من المسلمين يريدون الهجوم عليهم وأنهم سيعدون لهم العدة، فهذا يعتبر ليس كفرا، قالوا هذا رتبوا على هذا، قالوا هذه أفعال محرمة فقط، يعني أن المسلم يتقدم للكفار بما يؤدي إلى النكاية حتى بالمسلمين، اعتبروا كده أن الواحد يروح مع الكفار لدرجة أنه يعني يقدم سيترتب عليها نكاية بالمسلمين، يقول لك هذا أيضا ما ليس كفرا. شوف رتبوا بسبب هذا التخبيط في هذه المسألة. طيب إذن هذا هو الذي استندوا إليه في هذا الموضوع، قالوا إن, إن, إن, إن فعل حاطب هذا كان فعلا شديدا شنيعا وكبيرا، ولا يوجد أقوى من أن حاطبا أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم قريشا، إذن الذي يدل على عورات المسلمين ويتجسس عليهم ويشارك حتى معهم بالقتال مع الجيوش الكفار بالقتال، فإن هذا ليس كفرا طالما، لماذا؟ لأن المناط عندهم لأن هذه موالاة محرمة، لأن اشترطوا عندهم إن حتى لو كان فعل حاطب موالاة كفر اعتبروها كفر، ولكن هو لماذا لم يكفر؟ لأنه افتقد شرطا آخر، لابد من الموالاة القلبية، اعتبروا الموالاة الظاهرة في حد ذاتها ليست كفرا، لابد من الموالاة الظاهرة تكون كفرا متى؟ إذا كان معها موالاة قلبية، والموالاة القلبية يعني هو يصرح ويقول لهم كده أنا أحب الكفار وأنا يعني بفعل ذلك رضا بالكفار، يعني يصرح فهذه يعني يصرح عما في قلبه. فإذا قالوا إن حاطبا قال إنني والله ما ارتدت يا رسول الله ولا عن رضا، قالوا إن هذا معناه أنه لأن ولاءه كان للرسول صلى الله عليه وسلم وفعل فعلا كفريا وهو الموالاة الظاهرة، يعني الذين يرون ذلك، فإذا معنى ذلك فأنه لم يكفر، لأن الموالاة الشرط الآخر وهو اعتبر مناط التكفير هو الموالاة القلبية، يعني لابد الاثنين معا، لابد من الاثنين معا، يعني تقول على واحد ولا الكفار ظاهرا تقول له لا هذا لا نحكم عليه بمجرد الموالاة كفر في حد ذاته، ولكن لابد أن نتأكد من أنه يوالي بقلبه، يعني مثلا في أمثلتهم تقول له يا رجل طب كيف سنتحقق ذلك، يقول لك لا يصرح يعرف ما نعرفش لا نعرف ذلك، طب كيف هيحدث، يعني نقول له طب لو أن رجلا أراد هدم الكعبة والجيش الأمريكي قال يا جماعة كما يفعلون الآن، قالوا سنأتي بالجيش ونأخذ من أحفاد أبي رغال وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وها واحد اسمه محمد وعلي ومحمود، هؤلاء سيأتون إلى الكعبة ويهدمونها وهيغزو الكعبة ويدمرها خالص ويفنيها، فهذا موالاة جاء معهم، هو جاء في صفهم يقاتل ويهدم الكعبة، و هذه مولاة ظاهرة، يعني ها يقول لك نعم هي مولاة ظاهرة ولكنه لا يكفر. لماذا؟ لأنه يصرح أنه يحب الله ورسوله وأنه يحب الإسلام وأنه مسلم. إذن طالما يقول أنا أحب الله ورسوله، طالما يقول أنا مسلم، إذن لو شارك في هدم الكعبة ولو شارك في هدم المدينة المسجد النبوي أو المسجد الأقصى مع اليهود والنصارى مع الكفار، وهو اللي دلهم، هو ذهب معهم وقاتل معهم، يقول لك لا، طالما يقول أنا أحب الله ورسوله إذن هو لم يرتكب كفرا. لماذا؟ لأنهم اشترطوا قيدا شرطا، وهو الولاء القلبي الباطني. يعني لازم أن يكون تطلع على أنه يصرح لك بأنه ذهب معهم في الظاهر إلى هدم الكعبة، وهو يرضى بذلك، يقول لك أنا أرضى بهدم الكعبة، أنا أرضى بالبغض الإسلام والمسلمين. يبقى إذن هذا هو الذي جعل، يعني لما رأى أي إنسان يفعل أفعالا في الموالاة، هذه موالاة ظاهرة. وأنا بعطيكم المثل، يعني المثل الصادم، مثل بيصدم الإنسان، مجرد إن هو يذهب إلى هذه الأماكن، ورغم ذلك انظر، هذا يقول لك هذا أيضا لأنه لم يصرح بقلبه، يعني ما يقولش عما في قلبه، إذن هو لا يزال مؤمنا. ارتكب كبيرة، ارتكب شيء محرم وخلاص، وانتعب، يعني هدم الكعبة والمساجد الثلاث، كل شيء، وهتك الأعراض واستباح الأعراض واستباح المحرمات، كل شيء، طالما أنه لم يصرح بقلبي. هذه إذن هم قالوا إن حاطبا وقع في مظاهرة المشركين على المؤمنين، ولكن الذي منع من تكفيره هو أنه كان يوالي المؤمنين، وأن قلبه، يعني اشترطوا، يعني الموالاة، الموالاة الظاهرة البحتة هكذا، المظاهرة هذه رتبوا عليها قيدا لم يوجد حتى في القرآن الكريم، وهذا سنتكلم، لم يوجد حتى في سورة المائدة مثلا بالتفصيل، الدليل الذي تكلمنا عنه في سورة المائدة سنراجعه معكم مرة أخرى. وإذن قالوا، بعضهم قال طب وما الذي منعه من ذلك، بعضهم قال لأنه قال صرح أنه ما ارتدت وما فعلته عن كفر، وما ارتدت بعد الإيمان، والتبرير والتعليل الذي ذكره سيدنا حاطب. فحاطب هنا هم هذا هو الذي، طيب، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق أو خان الله ورسول، قال ما أدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. طب يعني معنى ذلك أن الكفر الأكبر، أن أهل بدر إذا ارتكبوا الكفر الأكبر هذا مانع لهم من إنزال العقوبة بهم أو إنزال الحكم بكفرهم؟ يعني هل شهود بدر في حد ذاته حصانة لهم من الوقوع في الشرك؟ هل هذا طبعا بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم في الجنة أنهم لم يفعلوا والله حصمهم من ذلك، لكن يأتون بالمعاصي، أنتوا بعض الكبائر ولكم يستغفرون ويتوبون وهكذا. لكن قضية أن لا الكفر حتى الأنبياء، ولئن أشركت لا أحبطن عملك، هذا يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال للأنبياء أيضا. إذن القضية قضية، إذن موضوع لا إنه شاهد بدرا فهذا هو المانع، هذا نوع من الاستدلال الباهت، الاستدلال هو هذا مخالف أصلا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا الرسول عاقب بعض البدريين كمصطح بن أثاثة، عاقبه وجلده حدا، يعني وشهود بدر لم يمنعه من إقامة الحد عليه. طيب، يبقى أما الذين، طبعا فريق الآخر قالوا إيش، البعض الآخر يعني اللبس جاء من هنا، بعض قالوا لا، إن موالاتك موالاة فعل حاطب كان موالاة محرمة، إنه هو خابر قريشا وانتهى، لأنه كان يحب الرسول وعيش مع الرسول، ولذلك فهي عبارة عن موالاة محرمة وانتهى. طب الله سبحانه وتعالى يقول يا الذين آمنوا لا تتخذ عدوكم أولياء، فهؤلاء الله يعتبر هذه هم أعداء الله. ولا يوجد في كتاب الله في القرآن من الأدلة التي ذكرناها لكم والتي لم نذكرها لكم، ها هذه لا يوجد في القرآن الكريم، لا يوجد في هذا مولاء نوع أنواع المولاء هذه، ولا هذه القيود ولا الشروط التي ما أنزل الله بها من سلطان يشترطونها. هو الله رتب على مجرد مولاة المشركين، ها مولاة المشركين رتب عليها الكفر الأكبر وخلاص انتهى الأمر. لكن ما الذي حدث؟ هذا سنسير معكم فيه إن شاء الله. طيب إذن إن بعض الناس، بعض هؤلاء يقولون، حتى إننا في بعض يقول إن إن إن إن إن حاطب في في في مثلا في روايات في صحيح مسلم وفي بعض في مسند الإمام أحمد عندما قال ها فقد علمت، برر فقد علمت أن الله مظهر رسوله ومتمم له أمره، غير أني كنت عزيزا بين ظهرهم ها وكانت والدتي منهم فأردت أن أتقد. هذا عندما هذا في في مسند الإمام أحمد، والإمام والشيخ الألباني صحح هذا الحديث وحسنه بعض الشيخ مقبل وغيره. فهذه وقال وفي رواية في لفظ أيضا في رواية أو أخرى يقول وعلمت أن ذلك لا يضرك. لاحظ حاطب الآن إيه يبرر، يعني ليه فعل هذا؟ هذا سنسميه في الشرع شيء آخر، هذا سنسميه في الشرع شيء آخر. إذن لا، طب لماذا بالنسبة لرأي بعض العلماء، العلماء الذين رأوا أن مظاهرة حاطب كانت مظاهرة شركية كفر، هذه مظاهرة شركية وليست فعلا محرما بمعنى أنها كبيرة لا تخرج عن الملة. هذا بعض العلماء قالوا استدلوا على عكس ما استدل هؤلاء الذين قالوا إنه الذين قالوا إن فعل حاطب فعلا فعل مظاهرة للمشركين، ولكن منع ذلك أن قلبه كان مطمئنا بالإيمان، وأنه أن قلبه لم يكن يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذن خلاص لم يصرح ببغضه للمؤمنين ولا ببغض للرسول، فإذن فهو كان مؤمنا على هذا الأساس. لكن العلماء الذين قالوا عكس هذا قالوا إن من الأدلة التي استدلوا بها إن عمر في حد ذاته لما حكم على حاطب، عمر نفسه حكم على حاطب بالكفر والنفاق، قال خان الله ورسوله والمؤمنين. لماذا؟ لأن عمر رأى هذا الفعل فعل مظاهرة المشركين مناصرة لهم، فهذا المستقر في ذهن عمر والصحابة إن هذا كفر، هذا شرك، هذه معاونة على المسلمين، هذا وهذا هو الذي صرح به الإمام بيهقي في سننه عندما قال ولم ينكر على عمر الرسول يعني تسميته بذلك، يعني لما قال له إنه منافق دعني أضرب عنقه خان الله ورسوله، ها يعني إن عمر رضي الله عنه لما قال ذلك أمام الرسول لم يقل لا تقل له منافق، لا تقل له كذا، ولا لا لم يقل له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكر له شيئا آخر هو وما يدريك لعله كذا ولعله شهد بدر وقال اطلع الله على أهل بدر. طيب فعمر إذن استدل بهذا الفعل الظاهر اللي هو خطاب حاطب لهؤلاء للكفار قريش، استدل به أن ما فعله علامة ظاهرة على النفاق، إنما هذا يكفر من كفر مسلما بغير تأويل. يعني لماذا؟ طب هو كفر مسلما الآن، يعني ما يقول له أضرب عنقه ده منافق والرسول منع عن تكفير المسلم، يعني المسلم لا يقول للمسلم يقول له يا كافر، فقد باء بها أحدهما، إذا لماذا لم لأنه كفره بتأويل، هذا هو تأويل عمر، هذا تأويل ذلك الرسول، لو كان الأمر هكذا لكان الرسول قال لو لا أنت كده كفرت يا عمر، لكن عمر كفر حاطب، يعني قال هو قال عنه هكذا هذا الفعل الذي فعله وأنزل الكفر المجرد هذا أنزله على الشخص المعين اللي هو من اللي هو حاطب. هنا الرسول تدخل في هذه الحالة ولكن لم يعب على عمر، هذا كلام طبعا خلاصة كلام الإمام البيهقي. أيضا في كلام إن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد على عمر قوله وإنما سكت، معنى إيه؟ معنى سكت يعني إقرار، والرسول لا يسكت على باطل، فكان ذلك إقرارا على أن حكم المظاهرة هو الكفر، هو الشرك، مظاهرة للكفار طبعا للمشركين فعل حاطب هذا. لكنه الرسول بعد ذلك استفصل واستفسر من حاطب وقال وسأله ما هذا يا حاطب، ما الذي فعلته؟ عايز يستجلي الأمر، ها، لأنه سينزل حكما على معين الآن. هي المسألة مظاهرة كفر، ها الفعل الذي فعله هذا كفر، ولكن الآن يستفصل من حاطب على الباعث الذي جعله أقدم على ذلك، يعني هينزل على الحكم المعين. لما تبين الأمر ها خطأ عمر، يعني عمر خطأ في إيش؟ عمر لم يخطأ في الحكم على الفعل، الفعل الذي فعله هذا كلام صواب من عمر رضي الله عنه، لكن التخطيء كان في إنزاله على حاطب بالمعين، يعني كشخص معين. ولذلك العلماء يفرقون فرق بين من أخطأ في وصف فعل بأنه كفر، ومن أخطأ في تنزيل الوصف على أنه معين، اللي هو المعين هنا هو حاطب، الفعل هو المظاهرة، هذا كلام عمر صحيح فيه، لكن الخطأ هنا في أن حاطب هو أن عمر أنزل عليه هو المعين أنه كافر. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم وضح له الأمر، وضح له الأمر. طيب، أن حاطب حاطب دفع عن نفسه حكم الكفر والردة، يعني تخيلوا عندما في النص بيقول له ايش، والله ما فعلته عن والله ما فعلته كفرا، يعني حاطب في النص، لم نرجع للنص مرة أخرى، عندما يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ها في النص الذي أمامنا بيقول له ايه، لما قال ايه يعني لا تعجل علي، يعني بيقول الرسول لا تعجل علي، فقال يا رسول لا تعجل علي اني كنت امرأ مرتقا كذا كذا كذا، ولا وما فعلته كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. الشاهد هنا ان ما فعله حاطب هو كفر، يعني اللي فعله حاطب هو كفر، بدليل ذلك ماذا؟ بدليل أن حاطب يقول إيش، ما فعلت كفرا، لا تعجل علي يا رسول الله، وما ارتدت بعد الإيمان. طب بالله عليكم، لو كانت المسألة أن حاطب فعل فعلا محرما عاديا، يعني كبيرة، أي شيء من الكبائر اللي يستغفر إنسان عنها أو كذا، هل كان سيقول أي واحد في واحد ارتكب كبيرة مثلا من الكبائر هيرجع يقول يا جماعة أنا ما كفرت؟ ما أحد من اللي بيرتكب الكبائر ويعلم إنها ليست كفرا مخرجا من الملة. إذن فهو لما قال ما كفرت، ما فعلت كفرا ولا رضا ولا ارتدادا بعد الإسلام، إذن هو يعلم حاطب أن الفعل هذا كفر، وإلا بيعتذر عما يقول، بيقول لهم لا أنا ما فعلت هذا كفرا، لأن هذا هو اللي في الذهن أن موالاته، أن فعله هذه موالاة كفرية. ولذلك قال للرسول لا ما فعلته كفرا، يعني لأن الرسول بيسأله ما حملك على ما صنعت. واحد لو كانت المسألة ليست كفرا كان ممكن يقول له إيه، أستغفر الله يا رسول الله والله أخطأت، كما يحدث يرتكب أي ذنب، أي إنسان يرتكب أي ذنب أو يرتكب أو شيء محرما سيقول ذلك، لأن يقول لك أنا والله ما كفرت ولا ارتدت ولا فعلت. لا، طب لماذا يقول كل هذا الكلام حاطب؟ إذن هو حاطب يعلم أن الفعل هذا كفر، أن المولاة هنا ظاهرها كفر وليست فعلا محرما كما يقول بعض العلماء. ها طيب، إذن حاطب بيبرأ نفسه بهذا، بيدفع عن نفسه الكفر، دليل إن الفعل هذا كفر، ها دليل إن الفعل اللي هو فعله كفر. طيب، وحاطب رضي الله عنه، طب إيه اللي منعه من فعل الكفر؟ يعني بعضهم يقول لك إيه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، وإن الله سبحانه وتعالى منع إن أهل بدر إن هم يفعلوا ما شئتم. طب يفعلوا ما شئتم يعني إيه، يكفروا يعني؟ طب هذه الآية تنطبق على الموتى، يعني واحد لو مات لا يغفر الله له طالما لم يتب من الشرك، لكن لو واحد حي كافر أشرك كان ملحدا ما بيعمل أي شيء ارتاد تاب ربنا يغفر عنه خلاص يقبل توبته، لكن لو مات إن الله لا يغفر عن شغبه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن طب لو هؤلاء اللي هو يقول لك أتى كفرا، طب وهو إحنا قلنا إن حاطب كفر، هو إحنا قلنا إن حاطب كفر، لم نقل لم نقل والعياذ بالله إن حاطب كفر، هو أتى فعلا مكفرا فعلا كفريا، فعل الذي فعله الموالاة فعلا هذه كفر، وصفها في الشرع أنها كفر بتبقى لحتى سورة الممتحنة والممتحنة التي نزلت الآيات بسببه هي كفر، لكنه لم يكفر حتى نقول حتى الذين يستدلون بهذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر، هو أتى شركا هو نفسه قلنا أنه أشرك يعني صار مشركا، هو حاطب لم يكفر لم نحكم عليه بالكفر، لماذا لم يحكم عليه الرسول بالكفر؟ هذا هو الذي سنتكلم عنه. إيه المانع؟ ما المناط الذي منعه؟ الذي منعه من أن نقول أن حاطبا لم يكفر؟ قلنا لماذا حكم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الكفر؟ هل حكم عليه بسبب الموالاة القلبية؟ يعني أنه هو احتجاجه وعذره بقلبه، هل حكم له لخوفه على أهله وأولاده وأهله؟ هذا عذر المال والخوف، وهذا هذا ما سنتكلم فيه. طيب نوضح المسألة بسهولة أيضا. يبقى إذن إن حاطبا رضي الله عنه وقع في الكفر فعلا، لكنه منع من تأويل، الذي منع من تنزيل حكم التكفير عليه مانع من موانع التكفير، من موانع التكفير إن الحكم على بالكفر على الشخص المعين هذا له باب خاص غير التكفير المطلق، التكفير المطلق أو تكفير الحكم على الأفعال لابد من هذه، أرجو أن تنتبهوا جيدا بارك الله فيكم، لابد في تكفير المعين من توافر شروط وانتفاء موانع المعين، يعني الشخص واحد اسمه زيد علي محمود حاطب الآن الصحابي حاطب هذا رضي الله عنه، ما الذي منع من تكفيره هو أننا لابد من توافر شروط وانتفاء موانع، هذا هو حال توصيف هذه الحالة. يبقى من موانع التكفير في مانع لم يتكلموا فيه للأسف، حتى من المعاصرين من حاول أن يبرر حالة لأنهم هو الذي أوقعهم فزا، لأنهم قسموا الموالاة إلى عدة أقسام، موالاة كفر أكبر وموالاة كفر أصغر أو مولا مكفرة مولا غير مكفرة، وحدث في خلط في هذه الأمور، لماذا سنتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله، لأنهم جمعوا ظنوا أن صورا كثيرة جمعوها تحت باب أن هذه كلها من الموالاة، فرأوا أن في أشياء كيف تكون هذه كفر، أنا بتعامل معها بالتجارة في أشياء صالحة في أشياء في الزراعة مع الكفار، كيف تقول لي أنا أشتغل عنده هذه موالاة هذه أكفر بها كيف؟ فهنا راح أقول لك نقسمها إلى قسمين، رغم أن أصل الموالاة في كتاب الله وفي سنة رسوله، الموالاة هذه هي نوع واحد، هي النوع المناصرة المعاونة القرب الدنو التي عرفناها لكم بمعنى التولي الذي قسموه علماء الدعوة النجية، قالوا التولي والموالاة، هو لماذا قسموا قسمة التولي والموالاة؟ بسبب أنهم وضعوا صورا كثيرة ضمن صور تحت بند الولاء، فاضطروا يقولوا التولي غير الموالاة والموالاة، رغم أن المسألة المعنى واحد يا جماعة، المعنى واحد هو القرب والدنو وأنك بتواليهم لغلبتهم ولغلبة شريعتهم ولغلبة سلطانهم على الإيمان وأهل الإيمان، هذا هو يعني موضوع لا يحتاج إلى ألغاز ولا لغترمات ولا تلصمات. يعني إذن ما هو المانع من تكفير حاطب هنا؟ طبعا هما طبعا قالوا البعض قال لا هو لم هو اصلا لم يرتكب كفرا، هو محرم شيء، الفعل فعل محرم فقط، لماذا؟ لان هؤلاء، وانا كل ذلك احيل الاخوه على دراسه مسائل الايمان في تقسيم الفرق والاشياء التي قلنا لكم ارجو الاخوه تراجعها، لانهم يعني هنا صاروا من أقرب إلى طبعا بتعريف الذين يشترطون أن المناط مناط القلب هذا تصديق القلب هو مناط مستقل مناط مستقل يعني القلب إذا لم يكن مصدقا فإذا فهذه الحالة ها لابد إني لو أنت فعلت مهما فعلت المهم القلب يعني إذن فهذا شرط مستقل مناط لوحده مستقل ولذلك قالوا إن فعله محرم لأننا لا ندري هو الرجل لم يصرح أنه يبغض المؤمنين وبالعكس إنه يقول إنه يحب المسلمين وذهب لهدم الكعبة وذهب وعمال حتى لو كان يأتي على المصحف ويدوسه بالأقدام ويضعه في المرحاض أو يتبول عليه أو يفعل يقول لك هذا الفعل الذي يفعله من يفعل ذلك هذا في حد ذاته هو صورته هكذا كفر لكنه ليس لا نستطيع أن نحكم عليه بكفر لماذا لأن المناط هنا الرجل قد يكون مؤمنا لماذا لأن قلبه لم نطلع عليه وقد يكون بحب الله ورسوله وسبحان الله يفعل مثل هذا الفعل يعني هذه هي طبعا سنقسم لكم اللي هم المرجئة ومرجئة الفقهاء ثم حتى الجهمية حتى الجهمية برأيها الرأي الأول والرأي الثاني فيما مسألة إن العلامة الإيمان مع مرجئة الفقهاء كلهم بدون مبالغة مع عدم غلاة المرجئة وصفوا هذا الفعل من يفعل مثل هذه الأفعال هو فعل كفر ولكن لأنهم يشترطون لازم العلامة واللازم قالوا وهذا دليل علامة على أن قلبه لا يحب الله ورسوله هذا عكس أهل السنة عكس أهل السنة قالوا الفعل كفر في ذاته في كفر في حد ذاته هكذا الذي فعل هذا هو كفر في حد ذاته ولا يشترط الواحد يطلع على القلب ولا هو كافر ظاهرا وباطنا هذه مسألة أخرى إذن ما الذي منع تكفير يبقى التكفير المعين قلنا يشترط فيه شروط ومن ضمن موانع التكفير مانع التأويل تأول واحد يتأول الشيء هذا ما وقع فيه حاطب رضي الله عنه إيه اللي حدث في حاطب إنه لما أقدم على ما أقدم عليه هو كان متأولا بيتأول إن الله ناصر دينه ومظهر هذا النصر وهكذا الكفار لن يستطيعوا أن يهزموا جيش رسول الله ويقول لك حتى أننا أفعل معهم ذلك ولن يضرني شيء يعني إذا فعلت ذلك هكذا الرسول منتصر عليهم ها وحاطب أيضا يا جماعة لم يكن مثلا أصل الناس بتنزل المنازل خاطئ حاطب لم يكن في جيش الكفار مثلا حاطب كان هاجر ودافع عن رسول الله وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا بنتكلم عن سنة 8 هجرية وحاطب رضي الله عنه أيضا كان ترك أهله ومال وكما قال ابن القيم تكلم عن أنه رضي الله عنه كما قال في زاد المعاد تكلم عن فعل حاطب وأنه تكلم انظر إلى تركه لأهلي وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حاطب فعل أشياء كلها مولاة ومنصرة لرسول الله لكن احنا بنتكلم عن من الناس هؤلاء في عصرنا يبررون واحد موظف يعني بيرتكب جريمة منظمة مستمرة يوالي الكفار كل يوم يأخذ مرتب يعيش معاهم بيتجسس كل يوم هذا هنتكلم فيه الجاسوس أما الذين يوالون ويقاتلون بل منهم ما يكون جنديا عند هؤلاء المشركين أو الكفار أو المرتدين بيأخذ راتب يأخذ أي شيء كيف تنزل هذا على الصحابي هذا ورغم هذا قلنا إن فعل حاطب فعل هذا الفعل فعل كفر ولكنه لم يكفر بسبب مانع التأويل لأنه كان تأول خطأ هذا خطأ مو خطأ هذا الذي فعل خطأ أنه ليس هذا مبررا توليهم يعني معنى هذا يعني ترتكب هذا الكفر فهو كان يقول لا ضرر مما فعلته فإنك عندما واحد يغلب على ظنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سينتصر لمحال واحد يغلب على ظنه أن الكفار سيدمرون المسلمين ورغم ذلك يتعاون معهم ورغم ذلك يوليهم رغم ذلك حتى يقاتل معهم أيضا كيف تقول لفعل هذا فعله أنه هو يعني منفع عنه أنه يقول لك ده مؤول متأول لأنه يخشى على نفسه على ماله وأولاده ولذلك ارتكب هذه الكفريات وولاهم طب ده حاطب كان غلب على ظن أن الرسول سينتصر وهو معتقد بوحي الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فماذا يعتقدون؟ يبقى إذن هو التأويل. الكلام هذا ليس من عنديات يا جماعة، هذا الكلام قاله وذكره ابن حجر رضي الله رحمه الله في فتح الباري عندما ذكر قال انظر إلى تبرير كلام فعل حاطب إنه لماذا لم يكفر حاطب؟ قال لأنه صنع ذلك متأولا ألا ضرر فيه. يبقى مانع التأويل هو مانع معتبر عند العلماء، وإلا معظم علماء الأمة كانوا كفروا علماء كثر من علماء أكابر يأتون بأشياء غريبة وعجيبة، والذي منع معظم هؤلاء منع تكفير هؤلاء العلماء حتى في مسائل عظيمة في الدين منعهم التأويل، مانع التأويل في حد ذاته، وخاصة أن هذا مانع عنده مانع هذا التأويل تأويل هو أخطأ فيه ولكنه مانع معتبر في الشرع، مانع أن التأويل لأنك لا يجعلك، أو ذلك الرسول قبل منه ذلك. ولذلك قال أبو العباس القرطبي اللي هو أبو العباس صاحب المفهم غير القرطبي بتاعنا اللي هو القرطبي صاحب الجامع في الفقه في التفسير، قال الإمام القرطبي الأخ أبو العباس دوك أبو عبد الله طبعا، قال لكن حاطبا لم ينافق في قلبه ولا ارتد عن دينه. ها انظر ماذا يقول، وإنما تأول فيما فعل من ذلك. ها التأويل هنا ذلك أن اطلاع قريش على بعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخوف قريشا، لأنه قال له إنه جاءكم بجيش كالسيل، ها فإذا يخوفهم يعني، ها ويخوفهم بذلك ليخرجوا عن مكة ويفروا منها، وحسن له التأويل. لماذا هو التأويل هذا يعني فعله؟ لماذا؟ لأنه جال بخاطره، تعلق بخاطره كما يقول القرطبي بأهله وولده إذ هم قطعة من كبده، ها فلذلك هو أرسل. ولقد أبلغ من قال قلما يفلح من كان له عيال. القرطبي يقول يعني دائما الذي له عيال بيكون مشاكل، بيكون عقبات أمامه في طريقه حتى ولو كان مجاهدا، لكن الله لطف به ونجاه لما علم من صحة إيمانه وصدقه وغفر له بسابقة بدر وسبقه. إذن هو لم يكفر بسبب مانع التأويل، لكن فعله كفر، يعني فعل المولى التي فعلها هذه كفر، ليست فعلا محرما كما يقول معظم المعاصرين يا جماعة في كتابات ستجدون. أنا لا أريد أن أذكر الأسماء لأنها كلها معروفة، كل المنهج ما يسمى المنهج الوسطي هذا، وكل هؤلاء منذ أيام الدكتور وهب الزحيلي والمدرسة هذه كلها، مدرسة الشيخ قرضاوي وكل من جاء والعوى وغيره، وكل هؤلاء جميعا هذه المدرسة وبعض المدارس السلفية بجميع طرائقها المعاصرة تقريبا كلها ترى هذا، ترى أن فعله لم يكن فعل حاطب، معظمهم يرون أنه فعله محرم، والبعض منهم يشترط، قالوا لأنه اشترطوا شرطا وهو ما أنزل الله به من كتاب ولا ذكر في القرآن الكريم، وهو شرط المستقل، شرط الموالاة القلبية، واعتبروها شرطا مستقلا، يعني ما ينفع انك انت تقول موالاة ظاهرة لابد من موالاة القلب توافقها، اذا لم توافقها موالاة القلب طب يا جماعة كيف سنتحقق من موالاة القلب؟ يقول لك يصرح انه يبغض المؤمنين ويصرح انه يحب الكفار وانه يفعل ذلك معهم، حتى لو جبت ابليس نفسه لن يصرح يا جماعة. هذه للأسف هذا هو المعاصر، لا يعتبرون الموالاة في حد ذاتها هذه الظاهر هذه كفر في حد ذات الفعل، هذا كفر لا يعتبرونه ذلك، يكون نعتبره كفرا إذا وافق الشرط الآخر وهو الولاء القلبي. طيب يبقى إذن هذا هو. ولذلك ابن الجوزي في زاد المسير بيقول نقل عن القاضي عياض إيش قال، بيدل على دلالة على هذه القصة أن الخوف، لاحظوا أرجو أن تستمعوا جيدا لأن هذه هي الأعذار أو بيعتبرها مناط، بعضهم بيعتبرها مناط بيترتب عليها الحكم. يقول إيش أن القاضي عياض قاضي أبو يعلى، ها القاضي أبو يعلى يقول ودلالة على أن الخوف على المال والولد لا يبيح التقية في إظهار الكفر كما يبيح في الخوف على النفس. ويبين ذلك أن الله تعالى فرض الهجرة ولم يعذرهم في التخلف لأجل أموالهم وأولادهم، وإنما ظن حاطب أن ذلك يجوز له ليدفع به عن ولده كما يجوز له أن يدفع عن نفسه بمثل ذلك عند التقية. وإنما قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، لأنه ظن أن فعل ذلك عن غير تأويل. انظر لاحظوا، يعني شوف كلام العلماء، شوف هذا كلام القاضي أبي يعلى ونقله ابن الجوزي عنه، يقول هذا. ويقول ابن الجوزي أيضا معلقا على حديث حاطب يقول: فتقرب إلى القوم، يعني لقريش، يعني ليحفظوه في أهلي بأن أطلعهم على بعض أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيدهم وقصد قتالهم، وعلم أن ذلك، لاحظوا، لا يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصر الله عز وجل إياه. وهذا الذي فعله، لاحظوا كلام ابن الجوزي، هذا الذي فعله يعني حاطب يحتمل التأويل، ولذلك استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الظن وقال في بعض الألفاظ: إنه قد صدقكم. وقد دل هذا الحديث على أن حكم المتأول في استباحة المحظور خلاف حكم المتعمد لاستحلاله من غير تأويل، ودل ذلك على أن من أتى محظورا أو ادعى في ذلك ما يحتمل التأويل كان القول قوله وإن كان غالب الظن بخلافه. مسألة التأويل في كما في حديث قدامة بن مضعون، زي سيدنا قدامة بن مضعون، ما هم تأولوا أيام سيدنا عمر وشربوا الخمر، فسيدنا عمر أرسل إليهم وقال: اسألهم إن كانوا استحلوا، يقولوا إني بيعتقدوا الخمر حلال، اضرب عناقهم على طول، خلاص انتهى الأمر. وإن كانوا يقولون بحرمتها، يعني يقولون ذلك أنها حرام، فقال إن اضرب إيه؟ إن اضربهم حدا، يعني اجلدهم حدا. وهذا الذي حدث، كانوا يتأولون إني ليس عليهم جناح، وسنحكي هذا المثل فيما بعد. المقصود إن المولاة المكفرة، المولاة المكفرة هذه قد تكون من قبيل القول أو العمل الظاهر، ولا يتصور ذلك أن تكون محصورة في اعتقاد القلب. هذه المصيبة، معظم المعاصرين ومن تكلم في هذه المسألة حصروا المولاة، العمل المكفر، المولاة المكفرة هذه حصروها في اعتقاد القلب. وإن حمل الصورة المكفرة للمولاة، حمل الصورة ساعات يحملوها في الموالاة، يقول لك هي صورة، الصورة فعل حاطب فعلا كفري، هذا الظاهر يعني، ولكنها هذه لأنه لم يوالي قلبيا، يشترط أنها الموالاة قلبية. والآخر وين يقول أنها هكذا، أن ده فعل حرام أصلا، الموالاة في حد ذاتها أصلا حرام، يعني ده فعل مثل ارتكب كبيرة من الكبائر. لكن لأنهم جميع هؤلاء تقريبا اشترطوا الاستقلال، المناط المستقلة عندهم الاعتقاد القلبي. طيب، يعني إذن الذي السبب في هذه المشكلة كما قلت لكم، إن الناس إن أدخلوا في كلمة موالاة من جهة المصطلح الشرعي، أدخلوا لها في مسمى الموالاة، أدخلوا أشياء مكفرة وغير مكفرة وقسموها هذا التقسيم، بسبب أن بعض العلماء وضع كل الصور في سلة واحدة. طيب، نأتي إلى إلى إلى إلى الموالاة في حد ذاتها. الموالاة الظاهرة في حد ذاتها كفر. لاحظوا في إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتبر حتى القرآن لم يعتبر لا الخوف على المال ولا البتاع. وقرأنا لكم كلام الإمام سليمان بن عبد الوهاب، قال ابن الحفيد هذا الكلام في تفسير في آية سورة المائدة، الآية من 51 للآية 52، اللي هي عندما قالت هذه الآية، صدقوني آية حاكمة في المسألة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فأصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. لاحظ النص هنا أن الله قضى بكفر من تولى الكفار، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. النصرة موالاة في حد ذاتها، هذه في حدها. فهي أظهر معاني المولاة. ها هي في كتاب الله هكذا. الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى، يقول في سورة الشورى الآية 46: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. حاصل هذا، من نصر الكفار فإنه منهم، أي كافر، هو كافر. طب فين الشرط؟ ده بقول لك في شرط مقيد هنا. طب إيه اللي بتقترن من نصرة الكفار؟ قال لك ما لابد من أن تقترن الكفر هنا أنك تنصرهم، بس تقترن بمحبتهم، بمحبته لهم ورضاه بكفرهم. نقول لهم طب أين هذا الشرط في كتاب الله؟ أين هذا الشرط في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد هذا الشرط أصلا. ده الله سبحانه وتعالى قال، لا عكس ما هم يقولون، قال في هذا أنه أن الله سبحانه وتعالى يقول أنه وإنما تولوهم للتبرير. ما هو تبريرهم؟ قالوا نخشى أن تصيبنا دائرة. إذا مجرد الخوف والخشية، طب دي أعمال قلوب، الخوف والخشية من أعمال القلوب، وهذه الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، لا علاقة لها مسمى الإيمان لا لغة ولا اصطلاحا أصلا، دي أعمال قلوب. نخشى أن تصيبنا دائرة. طب ما الله لم يعتبر هذا الكلام الذي قالوه، فقال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يعني الله لم هذا أقصى ما قالوا، نخشى أن تصيبنا دائرة. فهذا هو تبريرهم وتعليلهم. إذن هذا من الذي قيد هذا؟ قل لابد أن يشترط مع ذلك أنه هو الذي يوالي الكفار موالاة ظاهرة، يشترط في ذلك أيضا أن يكون في قلبه أنه هو بيحبهم وأنه هو راضي بأفعالهم. من قال لك هذا الشرط؟ من قال هذا الشرط؟ وكيف نتحقق من هذا الشرط أصلا؟ والآية تتكلم ما يتولهم منكم فإنه منهم، منتهى الأمر. طيب، وإذن العلماء حتى احتجوا بهذه الآية، الأدلة على كفر من نصر الكفار. أي إنسان نصر الكفار؟ قال القرطبي نفسه يقول ومن يتولهم، هذا القرطبي صاحبنا صاحب الجامع في تفسير القرآن الكريم، قال ومن يتولهم منكم أي يعضدهم على المسلمين فإنه منهم، بيّن تعالى أن حكمه كحكمهم، لم يشترط لقلب ولا غير، ولا يوجد في الآية هذه الأشياء يعني. وابن تيمية رحمة الله أيضا أحيانا يأخذون كلامه ببعض، يعني يضربون كلامه بعض ببعض. طب يا سيدي، ابن تيمية قال أيضا في مجموع الفتاوى، يقول ومن يتولهم منكم فيوافقهم ويعينهم فإنه منهم. ها، والشيخ محمد بن وهاب في نواقد الإسلام، اللي هي النواقد لا إله إلا الله، اعتبر من النواقد، احتج بهذه الآية، آية سورة المائدة، ها، واعتبرها ناقد من النواقد الايه الايمان. يبقى اذا والتاكيد، واحد يقول لي طب ما الدليل على او التاكيد على ان المولاه ظاهره مكفره بذاتها كده؟ يعني واحد يقول الكفر هي حد ذاتها هذه كفر، من لا يشترط لا قلبي ولا غير ولا العشاء. طب يا سيدي، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اجرى هذا على عم الرسول، حكم عليه بالكفر في غزوه بدر لما اسر، ها، لمناصرته الكفار، لأنه جاه مع جيش مع قريش في ذلك الوقت، وأسر العباس، واحتج العباس في هذه غزوة بدر أنه كان مسلما يخفي إيمانه، وخرج معهم مكرها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له يا عباس هل خرجت مع هؤلاء المشركين حبا لهم؟ هل كان قلبك يحبهم؟ هل كان قلبك مبغضا لنا؟ لم يقل له أي شيء في هذا الموضوع. هل أنت راضي بدينهم؟ رغم أنه قال أنا يا رسول الله أسلمت وأنا هناك، يعني كان يخفي إسلامه، ها، وأنني خرجت مكرها حتى يبين يعفو عنه يعني، ولا يحكم عليه بحكم الكفار، ها. لم يثبت ذلك، ولم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء، بالعكس أخذ منه الفدية ودفع فديته وفدية عقيل وهكذا. لأن قال الرسول عملهم معاملة أنه كفار، لماذا؟ قال أما إسلامك فأنا أخذك بظاهرك. الرسول عمله بظاهره لأنه في ولا نصر الكفار وجاء معهم في جيشهم، فقالوا أما إسلامك فالله مطلع عليك، يعني هذا نكلك إلى الله سبحانه وتعالى. إذا اعتبر الشاهد في قصة سيدنا العباس، أنه الشاهد هنا أن الرسول تعامل معه رغم أنه ادعى الإسلام وادعى الإكراه ولم يقبل منه إذ كان ظاهره بخلاف ذلك، ظاهره أنه هو مع الكفار يقال، لكنه أسر، ولما أسر بيقول هذا، لأنه أسر إما سيقتل مثل الكفار أو يفدى بعد ذلك، ها؟ ولكن الرسول عامله معاملة، يعني إذن معنى ذلك المولاء، هذا الدليل شاهد على أن المولاء في حد ذاتها الظاهرة، هذه المناصرة الظاهرة هذه في حد ذاتها كفر، ولم يشترط فيها لا رضا قلبي ولا أني في مناط آخر غير هذا المناط، هذا المناط اللي هو مناط المولاء الظاهرة في حد ذاتها هذه، ها؟ فهذا شرط فاسد اصلا، لانه هذا الشرط دائما بيتشدقون به، يقول لك ايش، لاحظوا العناوين التي تجدونها عندهم، يقولون لا تكفير بالموالاه الظاهره الا ان تقارنها موالاه قلبيه، لا تكفير الا بموالاه قلبيه، هذا ستجدونه في فضائيات السلفيين وفضائيات، وخاصه الذين يهتمون بهذه، كلما كانت السلفيه ارجائيه، وبعضهم من غلاة الارجاء، ولذلك يشترطون مثل هذه الشروط، وبالعكس يتشدقون بها ويدندنون على ويستدلون بحادث حاطب ابن أبي بلتاع رضي الله عنه، ويقولون ذلك إن لا تكفير بالموالاة الظاهرة إلا أن تقارنها موالاة قلبية. أما هذا قول، القول اللي اشترط هذا يعتبر قول غلاة المرجئة جماعة، لأن اللي هم بيشترطوا هذا الشرط الباطل الذي ما أنزل الله به من سلطان، ها؟ وسنتكلم، لأن أهل السنة يقولون إيش، أهل السنة يقولون من قال أو فعل ما هو كفر كفر ظاهرا وباطنا بقوله أو بفعله، يعني هذا كلام ابن تيمية، ذكره في الصار المسلول عندما قال من قال أو فعل ما هو كفر كفر ظاهرا وباطنا بقوله أو فعله. لا أعود أسأله، هو أنت كنت قلبك يحب أو لا يحب؟ هذا لم، هذه كل هذه اشتراطات ما أنزل الله بها من سلطان. طبعا أنا أخشى أن أكون طولت عليكم، الساعة ما مرت، أحد يشير لي لو كان الساعة مرت حتى أقف عند نقطة، لأن البحث طويل وكبير جدا، إذا لم تكن الساعة مرت أكمل إن شاء الله حتى نصل إلى الموضوع، لأن الموضوع حاطب لم ينتهي بعد، إن في أشياء أخرى سنتكلم فيها. فهل الساعة مرت يا جماعة؟ أحكوا لي الذين يستمعون إلي الآن، مرت الساعة؟ ما أحد يرد؟ طيب فات ساعة الآن، مرة ساعة. طيب يعني أنا طبعا في الخلاصة قبل أن بارك الله فيكم حتى لا أطيل عليكم، لأن بعد ذلك سأتكلم، لأن الموضوع في أشياء كثيرة أخرى سأرجئها للمحاضرة القادمة، ولكن إن شاء الله لنا الذي أريده أن حتى يثبت في أذهانكم إن شاء الله الخلاصة التي خلصت بها، ولكن أرجو أن ما فعله حاطب من الموالاة الظاهرة كفر، فعله كفر، هو تكفير المطلق، هذا تكفير مطلق منزل على سبب مجرد، ده سبب مجرد، ولكن منع من تكفيره، العذر الذي منع من تكفيره هو التأويل، هو أخطأ في التأويل، طبعا في تأويله كان مخطئا في التأويل، لذلك عاتبه الله سبحانه وتعالى بآية سورة الممتحنة سنتكلم فيها بعد إن شاء الله، وأن المتأول بعد ذلك المخطئ، المخطئ لا نقول عنه كافرا خلاص، يعني الذي يقول هو حاطب كفر، لا، حاطب لم يكفر خلاص، عنده مانع من موانع التكفير، يبقى حاطب رضي الله عنه ولا الكفار وظاهرهم على المسلمين، نعم نزلت فيه آية الممتحنة يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، نعم أن موالاة الكفار كفر دون اشتراط أن تقارنها موالاة قلبية، ها هذا كما يدعي البعض، لأن الله يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ها رغم أنهم قالوا نخشى أن تصيبنا دائرة. طيب ثانيا أن هذا، أن حاطبا أتى كفرا ليس معصية، يعني ليس كبيرة كما يزعم البعض، أتى كفرا، الفعل هذا كفر، لكن حاطبا لم يكفر لقيام مانع من التكفير في حقه وهو التأول، حتى وإن أخطأ فيه، وليس مانع شهود بدر، ليس المانع هو شهود بدر، حتى بعض الناس يظن ذلك، لا، المانع هو التأويل. وأن المانع من تكفيره، أنا تتكلم عنها فيما بعد، لم يمنع من استحقاقه العقاب تعزيرا، يعني ممكن كان يعاقب تعزيرا فيما بعد، لكن بعد ذلك سنقول لك ما البورة، لماذا لم يعاقبه الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان القول كما تقولون. يبقى في مانع من تكفيره هو التأول وإن أخطأ فيه، ها، كما حدث مع قدامة بن مزعون الصحابي، قدامة شرب الخمر ولكن شربها متأولا بآية المائدة، سنتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله. وفي مانع أيضا من تعزيره وفي وهو شهود بدرا، يعني مانع التعزير هو شهود بدرا، ولكن كيف حدث ذلك؟ هذا ما سأحاول أن أجيب عنه في المحاضرة القادمة، لأن هناك بعض الفروع ومسائل أخرى إن شاء الله. بارك الله فيكم، وأكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبارك الله فيكم، وإن شاء الله المحاضرة القادمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.